إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1420 من الهجرة، ولعل هذا يكون آخر يوم من أيام هذا العام، وهو عام 1420 من الهجرة الذي وافق 4 من شهر إبريل لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 12 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ويمكن اعتدت ان اسوق للاخوان بعض الاخبار المتعلقة باوليائنا في الشيشان من عباد الله الذين ابتلاهم ربنا جل وعلا بما ابتلاهم به، اسأل ان يفرج كربهم وان ينصرهم على عدوهم. الحقيقة انه الله عز وجل يري أعداءهم منهم آيات عظيمة، ويعني هم يحدثون في أعدائهم كثير من الإصابات والقتل وال يعني تدمير كثير من آلاتهم العسكرية. والأخبار بفضل تعالى المنقولة في مواقعهم بتشهد بهذا، إلا أنهم موجهوا نداء لعموم المسلمين على جميع صنوفهم من مثقفين ومن وعاظ ومن رجال دين ومن أصحاب أموال وأغنياء وحكام ومحكومين، أن يناصروهم كل بحسب موقعه. فالذي يستطيع أن يناصر بالكلمة يناصر، وبالدعوة يناصر، وبالدعاء يناصر، وبالعمل يناصر، بالمال يناصر، كل من باب التجارة مع الله سبحانه وتعالى، ومن باب ما ينبغي أن يكون الموقف معه. وأحب أن أنا أنبه الإخوان أو أحضهم أو أدلهم على، يعني لعله يكون في خير بإذن الله تعالى، إلى سماع الذي لم يسمع. ممكن لعل بعضكم سمع خطبة الجمعة الماضية في المسجد هنا، والتي هي بعنوان صرخات من أجل الشيشان. فاحرص أن أنت تسمعها وان انت تسمعها لغيرك، احرص انك تسمعها وانك تسمعها لغيرك، لان هذا يعني فيه من مقتضى تحفيز وجود او تحفيز على وجود مقتضى الولاء والبراء، خاصة في ظل هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة الشيشان. وان هذه الفتنة في الحقيقة كما ذكرتكم من قبل وذكرت لكم من قبل مرات ومرات، إننا نسأل الله العافية ونسأله سبحانه وتعالى ألا ينتقم منا بذنب عدم مناصرتهم أو بذنب عدم القيام بما ينبغي أن نقوم به نحوه. وهي في الحقيقة يعني بلوى، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يهلكنا بها، لأنهم ابتلاهم الله بالحرب أو بالمواجهة، وابتلانا الله سبحانه وتعالى بما هم فيه حتى يرى منا ما ينبغي أن يكون نحوهم. وكل فتنته لعل فتنتهم تكون منجية، ونسأل الله عز وجل أن تكون فتنتنا مهلكة، يعني لعله فتنتهم لهم منجيه فيصطفيهم ربنا ويميز الخبيث من الطيب ويعني يكون في بلائهم تكفير لذنوبهم والتجاوز عن سيئاتهم ويحشر قتلهم في الشهداء فهذه فتنة منجية واضح ونعوذ بالله من أن تكون فتنتنا بهم فتنة مهلكة بحيث يأخذنا بذنب عدم الشعور بهم والمشاركة لهم والمناصرة التي ينبغي كل بحسب وسعه وأترك يعني تفصيل هذه الجزئية لما أشرت إليه أو ذكرتكم به وهو سماع هذه الخطبة وإسمعها للغير حتى اللي سمعها أو اللي هو تبعها يسمعها بالضرورة للغير بالضرورة للغير ولعله إن شاء الله تعالى أنه أحد شركات المسجلات حتقوم بتوزيعها يوم الجمعة القادمة وما بعده بأسعار يعني شبه تكلفية بحيث أن يكون سبب لنشرها لما فيها من مستوى التحضير على مقتضيات الولاء والبراء والتذكير بمسؤولية هذه الفتنة فيعني من باب برضو المشاركة في هذا التحضير والتفاعل بهذا المقتضى حاول تسمع هذا وتسمعه لغيرك إن شاء الله تعالى. ووقف بنا الكلام في آخر لقاء فيما يتعلق بحديث إرسال علي إلى خيبر عند قول الشارح قال شيخ الإسلام رحمه الله الإسلام والاستسلام لله وهو الخضوع له وهو الخضوع له العبودية والعبودية له هذا قال أهل اللغة وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده فأصل في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إله آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه هذه العبارة بتدور حولها عدة معاني وعدة مسائل يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير وللفهم وللفقه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما أعطاه الراية انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه قال فإيه ثم ادعوهم إلى الإسلام انفذ على رسلك وهو أدب من يحمل الدعوة وأدب من كلف بالتكليف الذي يحمله الرسل أو سفراء الرسل أو من ينوب عن الرسل من العلماء والدعاء وغيره وهو التزام الهدوء المقتضي للحكمة وترك الغضب والصياح المقتضي للسفة والغفلة فأمره بالتأدب بكل مقتضيات الدعوة احنا طبعا تعلمنا فيما سبق عند بيان قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة تعلمنا كثير من مقتضيات الدعوة سواء مراتب الدعوة وسواء أداب الدعوة أو شروط الدعوة وهذا رجعه إن كنت متابع كنت متابع رجع هذا الكلام عند بيان قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسقت إليكم كثير من كلام ابن تيمية وابن القيم في مراتب الدعوة، وأن الدعوة لها مرتبتان رئيسيان، وهي الحكمة والإيه الموعظة والحكمة، أو الحكمة والموعظة. وأما المجادلة فهي المخاصمة بالحق عند المخالف، وليست مرتبة من مراتب الإيه الدعوة. وإن عددتها اصطلاح المرتبة فليس في الاصطلاح مشاح. المهم إن هذا الموضوع المتعلق بالدعوة وأداب الدعوة أنا ذكرته معكم في هذا الموضوع. انفض على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم، يعني حتى إذا كنت في الموقع أو في المكان الذي في الموقع أو في المكان الذي تخلطهم فيه وتعاملهم فيه ويسمعونك، وهو أرضهم ومقامهم ومكانهم الذي أتيت إليهم، فادعوهم إلى الإسلام وعبر عن عموم الدين بلفظ الإسلام. هنا في كلام ابن تيمية رحمه الله والكلام الذي نقله الشارح عرض بعدة مسائل سبق تفصيلها، عرض بعدة مسائل سبق تفصيلها. أول هذه المسائل هي الفرق بين مسمى الإسلام والإيمان. وهذه المسألة باختصار شديد مع التفصيل المذكور في محلاته، راجعه إن شئت كنت متابعا، أن الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان والصدق والبر وغير ذلك من المسميات هي مسميات لمقتضى الدين الذي كلف الله به عباده، كلف الله به عباده. ووصف الله تعالى الدين كله بهذه الأوصاف، إما مطلقة وإما أو مفردة وإما مقترنة بغيره. فصار يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وصار يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وترى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وترى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وترى يقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وترى يقول إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وترى يقول قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، واضح. وترى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية، وترى يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وترى يقول ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وترى يقول تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وهكذا وهكذا. فيسمي الدين والوظيفة التكليفية اللي هو عموم الملة التي كلف الله به عباده بهذه الأسماء، إما متفرقة وإما مجتمعة. وهذا وقع أيضا في السنة، وهذا أيضا وقع في السنة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله بيننا وبينك هذا الحي من مضر لا نأتيك إلا في أشهر الحرم، إلا في الأشهر الحرم، فقل لنا قولا جامعا نخبر به من وراءنا. فقال أمركم بأربع كلمات، الأولى منها أمركم بالإيمان بالله، قال تدرون ما الإيمان بالله، وذكر لهم بعض المقتضيات. وأيضا في حديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في صورة رجل، كما في حديث عمر بن الخطاب خرج عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم جلس فأسند ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأل قال يا محمد أخبرني ما الإيمان، فأجابه ببعض المقتضيات وقال صدقت، ثم قال ما الإسلام فأخبره بعض المقتضيات وهكذا. فهذا استعمال الشرع لمسمى الإيمان والإسلام بل وغيره من المسميات كالبر والإحسان والتقوى والصدق وغير ذلك. فهذا معناه، هذا هو معناه أن الملة وأن الوظيفة التكليفية التعبدية اللي هي أفضل تسمية لها عموم الملة والدين، عموم الملة والدين قد سميت بألفاظ كثيرة. أشهر هذه الألفاظ التي سميت بها الملة والدين لفظ الإيه؟ الإيمان والإسلام، لفظ الإيمان والإيه؟ والإسلام. ولذلك وقع استعمال هذين اللفظين بكثرة في خطاب الشرع سواء في القرآن أو في السنة. من هذا الحديث، من هذا الإيه؟ هو حديث سهل بن سعد، هو حديث السهل عليه إلى خيبر، قال انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم حتى إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. ولم يقل ادعوهم إلى الإسلام والإيمان، ولم يقل ادعوهم إلى الإيه؟ إلى البر أو إلى الصدق أو إلى التقوى، إنما عبر عن هذا كله بإيه؟ بالإسلام، بلفظ الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. يبقى هذا نوع من استعمال اللفظ. طب جاء منفرد ولا جاء مقترنا بغيره من المسميات التي استعملت في تسمية هذا الشيء؟ جاء منفردا، صح؟ جاء منفردا. طيب يبقى المسألة الأولى أن تعرف أن الشرع استعمل مسميات كثيرة لعموم الملة والدين. ذكرت لك سوقا من الأدلة القرآنية والسنية التي يبين استعمال هذه المسميات لهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن القضية، خلينا بقى في موضوعنا، القضية اللي هي عموم الملة والدين التي سميت في خطاب الشارع بأكثر من اسم، تارة يأتي الاسم منفرد وتارة تأتي الأسماء مجتمعة، صح؟ تارة يأتي منفرد إن الدين عند الله الإسلام، أمركم بالإيمان بالله، ده دليل القرآن ودليل السنة. وتارة يأتي مقترن، قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فهم؟ وفي حديث جبريل ما الإيمان ما الإسلام. طيب هل الدلالة واحدة إذا جاء الاسم منفردا أو جاء مقترنا بغيره؟ لا، إذا جاء الاسم منفرد دل على عموم الملة والدين، يعني دل على كل المسميات التي استعملها الشرع في التدليل أو التعريف بهذه القضية. فلما يقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى إيه؟ استعمل هذا اللفظ في وصف القضية كلها التي فيها البر وفيها التقوى وفيها الصدق وفيها الإحسان وفيها الإيمان وفيها الإخلاص وهكذا. يبقى كل المسميات دي دل عليها مسمى واحد وهو الإسلام، فهم؟ أما إذا تعددت المسميات وذكروا في موطن واحد مقترنين، لا يدل كل واحد منهم على العموم، وإلا كان تكرار. قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، يعني قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا آمنا، يبقى كلام لا معنى له، وحاشا وكلا أن يكون خطاب الشرع في هذا المقام. فبقي أن يعرف أن القضية التي لها عدة أسماء إذا ذكر اسما من أسمائها في موطن منفرد دل على عموم القضية، عموم الملة والدين، وإذا اقترن بغيره دل على إيه؟ إذا اقترن بغيره دل على دل على ما يخصه من معنى، وهذا التخصيص دل عليه دل الشرع، كما في قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا، فهذا مؤشر إلى أن لفظ الإسلام يستعمل للأحكام الظاهرة، ولفظ الإيمان يستعمل للمقتضيات الباطنة، مقتضيات الدين الباطنة من الإخلاص واليقين، ها، من الصدق، من القبول، من الانقياد، من المحبة التامة. لفظ الإيمان إذا اقترن بلفظ الإسلام اختص كل منهما، ودليل الشرع دل على أن هذا يخص الظاهر ولفظ الإسلام، وهذا يخص الباطن. فهم؟ إذا جاء الاسم في النص في خطاب الشرع منفرد دل على إيه؟ ولذلك حديث هذا الحديث في حديث سهل بن سعد، حديث أرسل عليه إلى خيبر، قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، ولم يقل ثم ادعوهم إلى الإسلام والإيمان والإحسان. فهم؟ فلا يقول قائل أن هذا دعوة إلى مقتضى الظاهر لأن لفظ الإسلام يخص الظاهر. لا، لفظ الإسلام في هذا الموقع جاء منفرد، يبقى يدل على عموم الدين، وبالتالي لفظ الإسلام هنا يتضمن الإيمان ويتضمن الإحسان ويتضمن التقوى والبر والصدق والإخلاص، مش كده؟ وهكذا، فاهمين؟ فلذلك فسر كثير من الناس في هذا الحديث وما هو مثله أن الإسلام بمعنى التوحيد. واحد يقول إزاي الإسلام بمعنى التوحيد؟ والآفحة في الآية قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، إذا الإسلام في الظاهر. لو عرف هذه القاعدة التي ذكرتها ما تلبس عليه شيء من هذا، وعرف أن الإسلام هنا بمعنى أن من تأول الإسلام في الحديث ده أو فيما هو مثله، يعني في باب الزاد، وده من كل كلام العلماء، من أي حق في هذا الموطن بحيث أن جاء في لفظ واحد، من تأوله بأنه التوحيد صدق، ومن تأوله بأنه عموم الدين صدق، ومن تأوله بأنه الاستسلام والطاعة والعبودية صدق، ومن تأوله بأنه إفراز القبول والانقياد لكل ما جاء من الله من أمر صدق، لأن كل المعاني دي دخل في عموم الملة والدين. وهنا استعمل الشرع لفظ اسم من أسماء منفرد، فهو يدل على كل بالضبط. عرفت؟ إذا لا تعارض بين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، بين قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وبين قوله تعالى قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. هل هناك تعارض؟ لا، لا تعارض، لأن لفظ الإسلام في الآيات الأولى الذي جاء منفرد ماله دل على كل الدين، بينما في آية الحجرات دل على الأحكام الظاهرة، فمفيش تعارض. ولا يقال إنه كيف يكون الدين إن يكون الإسلام في مثل آيات البقرة أو آيات النساء أو غيرها وفي موطن المدح والثناء والقبول، وفي موطن آخر في موطن مرتبة أقل من إيه يعني من الإيمان وأقل من غيره، فيبقى ده تعارض. زي ما هو المقبول وازاي هو الذي وقع من إبراهيم عليه السلام وهو الذي وصى به إبراهيم بنيه، ها، وفي نفس الوقت هو مرتبة دنيا، لأن ده تعارض. هذا التعارض إذا فهمته لأنك جعلت لفظ الإسلام في هذا الموقع بنفس المعنى في الموقع الآخر. عرفت؟ وذي القضية ملخصوها بعبارة أن هذه المسميات إذا أطلقت عمت، إذا انفردت عمت، يعني عمت الدلالة، وإذا اقترنت اختصت، وإذا اقترنت جاءت مع بعضها اختصت. وهذه القاعدة ليست متعلقة بمسمى الإيمان والإسلام فحسب، بل هي قاعدة تجري على كل القضايا التي تعددت أسماؤها. فهم؟ نفس القاعدة دي تنطبق تماما على على كل القضايا التي تعددت أسماؤها. تفهم ولا نايم؟ يعني مثلا المخالفات تعدد أسمائها في الشريعة، سميت بالشرك وسميت بالفسوق وسميت بالكفر وسميت بالعصيان وسميت بالخطيئة وسميت بالإثم وسميت بالسيئة وسميت بالظلم، فهم؟ وهكذا. إذا أطلق لفظ منها شمل الكل، شمل الكل، فهمين؟ إلا ما اختص بالدليل، وإذا اجتمع ها اختص. فإذا قال الله تعالى بلى من كسب سيئة سيئة وأحاط به خطيئته، هذا يدخل في الشرك والكفر والفسوق والعصيان والأثام والظلم والتعدي. لكن لما يقول ربنا تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جمع بين عدة ألفاظ ومسميات لقضية المخالفات لا يمكن أن يكون هو المعنى واحد لكل منه، فيقع اختصاص، يقع ايه اختصاص. فالقاعدة هذه يا اخوان ليست مختصة بمسمى الإيمان والإسلام، بل هي لكل قاعدة، مثلا كل قاعدة تعددت أسماؤها في استعمال المسمي وخاصة في الشرع. مثلا ذوي الحاجات سموا في القرآن والسنة بأكثر من اسم، سموا فقراء وسموا مساكين وسموا مكاتبين وسموا مكروبين، فهم؟ وسموا ذو عسرة وسموا غارمين، كل دي أسماء وغيرها وغيرها أسماء لإيه؟ لذوي الحاجات. فإذا جاء أمر بإعطاء صنف واحد واستعمل في الموطن صنف واحد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حديث إرسال معاذ إلى اليمن، وقد تناولت معكم من طيات الباب ده حديث السابق لهذا الحديث سهل بن سعد للمتابع، بس ياريت بس اي حد كده يبقى يقوم من النوم بس يعني يتابع يتذكر الكلام. قال خذ من اموالهم فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. طب فين المساكين؟ فين الغارمين؟ فين المكاتبين؟ ها فين؟ هو استعمل هنا مسمى واحد لذوي الحاجات من مسمى لقضية تعدلت اسماؤها، صح؟ ده بخلاف ما جاء في قوله تعالى آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فلا يقال إن الفقراء هم الغارمين هم المساكين، لا يقال هذا، وإلا كان إيه كلام لا قيمة لا معنى له، هو مكرر. فنقول إذا أفرد الاسم دل على عموم القضية، وإذا اقترن بغيره اختص ببعض القضية. هذه قاعدة لابد أن تحفظها وتعلمها، وبالتالي تفك معك كثير من الإشكالات التي يمكن أن تتصور أنها نوع تعارض أو نوع إشكال بين الخطاب الشرعي بعضه بعض، فهم؟ فتعرف أنه هنا في هذا الموطن له دلالة عامة لأنه انفرد، وهنا في هذا الموطن له دلالة خاصة لأنه اقترن. فنفع والإيمان. طيب تعال مع هذين اللفظين كمسألة أخرى يشير إليها استعمال الشرع لهذا اللفظ في منفردا ومقترنا، وهي أننا عرفنا أن مسمى الإسلام أو الإيمان إذا انفرد دل على عموم ملة والدين، خلاص ده القضية بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها، وأنه إذا اقترن قال ايه كده برضو خليه في الاسلام والايمان بس. اذا اقترن الاسلام والايمان ها اختص بحيث دل دليل الشرع على ان لفظ الايمان يخص مقتضيات الباطن مقتضيات الدين او امور الملة المتعلقة بالباطن، وان لفظ الاسلام يختص بايه. ولذلك قالوا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ولذلك قالوا في حال الاقتران بقى، في حال التمييز بين المسميين، مش في حال الاطلاق والافراد، حال التمييز بين المسميين، قالوا ان الاسلام متعلق بالاحكام الظاهرة والايمان متعلق بالاحكام الباطنة. مفهوم؟ ومن اقوى الادلة التي تدل على هذه القضية، ادلة كثيرة بس من اقواها دليل من القرآن اشوفه ودليل من السنة اشوفه. اما دليل الكتاب وهو جاء من قول ربنا الذي كررته في كلامي مرات من آية سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا تفريق بين مقتضى الظاهر ومقتضى الباطن، بين مقتضى الظاهر وأن لفظ الإسلام يتعلق بمقتضى الايه الظاهر، لأنهم صلوا وصاموا ها ونطقوا وتكلموا بالشهادتين، فقال فأقرهم على أن ينتسبوا إلى الإسلام والحكم الظاهر ها، ومنعهم من أن يشهدوا لأنفسهم بمقتضى الإيمان، لأنه لم يكن بعد قد كمل أو قوي أو عظم في قلوبهم، فلم يثبته لهم. والله لا يثبت الأمر إلا على تمامه، الله لا يثبت الأمر إلا على تمامه. وإن كانت مقتضى الأحكام تتم بالجزء، فهم؟ كما يقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. آية الأنفال ده معنى ايه؟ ده تمام، الله يثبت الإيمان لهؤلاء على التمام، وإن كانت الأحكام تتم بالجزء، لأنه ليس ما دونهم كفار، ليس ما دونهم ايه؟ كفار، صح؟ فاهمين؟ لكن هو سبحانه وتعالى حينما يثبت ها يثبت الكمال، يثبت الأمر تماما، كما قال في وصف الكفر أيضا أولئك هم ايه؟ كافرون ايه؟ حق. ده مش معناه ان كل ان هو ده بس الحد بتاع الكفر وان مفيش حد ادنى منه، فهم؟ لا، هناك حد ايه ادنى منه. فالاحكام تتم بالجزء، لكن الله لا يثبت حينما يثبت وحينما يعرف الامر ويعرفه بايه بتمام. ودي القاعده اللي تعلمها العلماء من ان التعريف لابد ان يدل على تمام الشيء، اللي بيسموه الجامع. تعلموا هذا من رب من كلام ربنا جل وعلا، ان تعريفات ربنا ها تدل على الايه الجامع المتام. ده مش معناه ان الجزء مش داخل، لكن انت ممكن تعرف تعريف يعرف الجزء ولا يعرف الكل، فيبقى في حاجات خارجه عن تعريفك، وان كان تعريفك في شيء من الصحه فلا يسمى ايه تعريفا مستوفيا للمعرف. فاهمين؟ فلذلك قالت العرب امنا. طب هو حد الايمان عنده سبحانه وتعالى اللي هو زي ما ذكروا في ايه الانفال، العرب ما عندهمش ده، ما عندهمش الحد ده، فهم؟ وان كانوا مش كفار، فاهمين يا اخوان؟ ما عندهمش الحد ده. فقالت العرب امنا بالمقارنه مع الحد وبالقياس بالحد المحدود عنده سبحانه وتعالى ايه؟ قال ايه؟ قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا على الحد ده، مش لم تؤمنوا على انتم كفار، فاهمين اخوان؟ لم تؤمنوا على هذا الحد، ولكن قولوا اسلمنا. وقع منكم من مقتضيات الظاهر ما يثبت به الحكم الظاهر، لكن مقتضى الايمان حقا لم يبلغ عندكم. ولما يدخل الايمان اللي هو على الحد بقى اللي هو مذكور في عيد الانفال ولما يدخل الإيمان فيه. ولذلك قال أهل العلم مع اختلافهم في الأعراب هل هم منافقون أو غير منافقين كما هو منقول، وإن كان منهم البخاري أن هم منافقون، لكن الصحيح أنهم غير منافقين لقول الله تعالى لا مش تقولوا أسلمنا وإن تطيعوا الله لا يلقكم من أعمالكم شيء. ولو كانوا منافقين لا يتقبل منهم شيء، لو كانوا منافقين يلتهم من أعمالهم ويرد عليهم أعمالهم، صح؟ لا، لأن الله قال إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، فهؤلاء ليقبل منهم. فالصحيح أنهم ليسوا بمنافقين وليسوا بمؤمنين حق، ليسوا بمنافقين يعني كفار وليسوا بمؤمنين حق. فلما قالوا آمنا ويشهدوا أنفسهم بالإيمان فحسبهم الله بالحد، فقال إيه؟ لا تقولوا أسلم، لا تقولوا أمن، لا نخلص رسول الحد، ولكن قولوا عندكم قدر معين، هذا القدر موافق للظاهر لصحة تسميته بالمقارنة مع الإيمان، فهذا دليل على تفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، تفريق من جهة، وعلى اختصاص حد الفرق. إيه بقى التفريق؟ الآية دلت على التفريق ودلت أيضا على حد الفرق، وهو أن الإسلام مختص بالظاهر والإيمان مختص بالباطن، هذا دليل القرآن. أما دليل السنة فيما يدل على هذه القضية هو الفارق بين المسمى الإيمان والإسلام وعلى اختصاص الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن، ما أخرجه البخاري من حديث سعد قال جاء نفر النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، كان معهم رجل أعرفه فلم يعطيه، وفي رواية البخاري لم يسمه لكن سمى في رواية أخرى وهو رجل يسمى جعيل كان صاحب لسعد رضي الله عنهم أجمعين، فقلت يا رسول الله، وفي رواية استفزني ما أعرفه عنه، يعني هو عارف صاحبه ده رجل تقي ورجل، فقال يا رسول الله ما لك وفلان والله إنه لمؤمن، يعني زي ما انت كده تشوف واحد مثلا يعني بيوزع حاجة، وبعدين موجود في الناس واحد صاحبك كنت عارفه انه راجل حقيقي وتقي وراجل يعني لا يتكلم عن حالتي وكذلك وعفيف، فتروح جاي لراجل في ودنه كده تقول له يا عم الحاج فلان فلان ده ابن حلال وراجل فما تنساهوش، فالراجل ايه عمال يوزع على الناس التانية ظلم طحية وسايب الراجل الطيب ده، فانت ايه خايف الحاجة تخلص وصاحبك ده، فده اللي حصل مع سعد رضي الله عنه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ملك فلان، يعني ياريت تديله وخايف حاجة تخلص بقى، فهو بيتكلم الشاهد بقى مش القصة، هو بيتكلم بقول يا رسول الله، فقال ملك فلان والله انه لمؤمن، ويقسم سعد على الغالب، وهذا دليل على جواز القسم على غلبة الظن بالحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم، وفي رواية لا تقل مؤمنا بل وقل مسلما، فهم شوية وسعد خايف الحاجة تخلص، وراجل الطيب ابن الحلال ده مش هياخد يقول له يا رسول الله مالك وفلان والله انه لمؤمن، وبيقول والله لمؤمن ليه؟ زي ما انت تيجي زي ما قلت لك زي المثال اللي ضربته، وانت تيجي لراجل تقول له عم الحاج ده راجل، ده راجل طيب قوي، ده راجل ابن حلال جدا، ده انا عارفه، ده راجل والله ده، فانت بتقسم بما عندك حتى يعطى. ولم يستقسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شوية تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه كل مرة، يقول له ايه او مسلما لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما ثلاث مرات، ولم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم برر لسعد حكمته، وكم من الحكمة عند الكبار لو ذكر الصغار، دي قضية مع لازم تفهم، انت نفسك ممكن اكبر منك يتصرف تصرف انت تهلك انه بيخبط بلفظه، شو لك شوف الشيخ بيعمل ازاي، الشيخ ايه وبتاع ايه ده حاجة، والفارق والحكمة انت سفيه وهو عنده حكمة فلا تلتقي، الارسال ما يلتقيش ما بين السفاهة والحكمة. فسعد مش مدرك غير انه يعطى، فمش قادر يدرك. فعل له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لأعطي الرجل واترك من هو خير منه مخافة ان يكب على وجهه في النار. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من العطاء الناس اللي هم ممكن يفتنوا لو لم يعطوا، لان دينهم رقيق. وان مثل جعين صاحب سعد ماله عنده من القوة والثبات على الحق ما لا يحتاج الى العطاء ليتثبت او ليتألف حتى لا يرتد. اني لأعطي الرجل واترك من هو خير منه مخافة ان يكب على وجهه في النار. فبين له الحكمة حتى لا يظن انه ايه انه يرى جعيلا منافقا او زنديقا او مشابه. فهم؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لجعيل بالايه؟ بالخير. طب ليه بيمنع سعد؟ طبعا لو قال له يا سعد ان هذا الرجل منافق، طبعا ده يوحى اليه صلى الله عليه وسلم وقوله حق صلى الله عليه وسلم. لو قال له جعيل هذا منافق خلاص يبقى المسألة وضحت بقى، ما تقولش مؤمن تقول كده مسلم اصل كذا ان هو من جوه كافر الى اخره. لكن لا، ده شهد له بالخير. فلماذا نهان يقول مؤمن وقد شهد له بالخير؟ ايوه، لا للتفريق بين مقتضى الاسلام والايمان. لانه لما نقول لا تقل مسلم، لو كان مقتضى الاسلام والايمان عند الاجتماع واحد كان ايه يقول والله لا مؤمن، يقول له مش مشكلة والله مسلم مش مشكلة والله بار والله يتقى كله بقى زي بعض. فاهم؟ لكن لما كان بينهم ايوه اختصاص فقال او مؤمن او مسلما لا تكن منه. وهذا ليس على سبيل النهي او الانكار، لما يسمون الاضراب، يعني الاولى والاحكم ما تقول اضرب عن هذا وافعل هذا. فدل الحديث على التفريق بين مسمى الايمان والاسلام من جهة، وعلى ان حد الفارق هو اختصاص الاسلام بامور الظاهر والايمان بامور الباطن. فاهمين؟ طيب هذه القضية بنصطلح لها اصطلاح جرى من كلام ابن القيم وابن عقيل مناط الحكم ومناط الانتفاع، مناط الحكم ومناط الانتفاع، جرى في كلام اهل العلم بعناوين واصطلاحات كثيرة، منها الحكم في الدنيا بالظاهر واحكام الاخرة. فهم؟ او الحكم بالاسلام في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، أو الحكم في الدنيا والانتفاع في الآخرة. كل دي اصطلاحات وقعت في استعمال أهل العلم في كتبهم، حيث ذكروا تعليقا على بعض النصوص مثل هذه المسألة متفرقة في كثير من كلامهم. ها سموها ما ايه بالحكم الدنيوي، سميها زي ما تسميها، أنا بصطلح لها اصطلاح سواء في الكلام اللي بقوله او في ما ادرسه، مناط الحكم ومناط الانتفاع. احنا هنسميها من خلال الحديث بالايه؟ هنسميها من خلال الحديث بايه بقى؟ هنسميها ايه؟ الاسلام والايمان. الاسلام والايه؟ والايمان، صح؟ الاسلام مناط الحكم، والايمان مناط الانتفاع. الاسلام حكم في الدنيا بالظاهر، الايمان حكم الاخروي، الاسلام حكم ظاهرا بالاسلام، الايمان حكم باطنا بالايمان يترتب عليه انتفاع في الاخره. سمي. فبقى التفريق يدل على ان في شيء اسمه اسلام، شيء اسمه ايمان، في شيء اسمه حكم ظاهري. فهم؟ فبالحكم الظاهري ده حد ايه يثبت بالشهادتين بشرط ان لا ياتي معهما بناقض. كل واحد اتى بالشهادتين ولم يرى ناقضا ظاهرا مع الشهادتين هو مسلم. كافر بالطاغوت مش كافر بالطاغوت، بيكفر الحكام بيكفرش الحكام، بيعجب مش عارف ايه بيقول ايه، بيكفر القبور بيكفرش القبور، هو بيقول لا اله الا الله ولا يعلم عن باطنه شيء، هذا مسلم. فهم؟ فاذا قال انا مؤمن نقول له لا تقل مسلما مؤمنا وقل ايه مسلم. فهم؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يعني يعني وقع لهم مناط الحكم، وأما مناط الانتفاع فإلى الله. وقع لهم الإسلام وأما الإيمان فإلى الله. فأول من أثبت هذا التفريق هو النبي ربنا جل وعلا، هو ربنا جل وعلا في آية الحجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة تواترا معنويا عنه، في أنه فرق بين ما يكون من حكم الدنيا وبين ما يكون من حكم الآخرة. فاهمين يا إخوان؟ بين ما يكون من حكم الدنيا وبين ما يكون من حكم الإيه؟ الآخرة. وهذه المسألة أنا فصلت فيها كلاما مطولا، فهم فيما سبق بالضبط، في يعني عشان تراجع الدرس لو عايز تراجعه بالتفصيل، لأنه في بعض الإخوان أرسلوا كثير من الإيه؟ من الأسئلة. لا لا لا، أنا هقولك فين بالضبط، معلش. يا ربي شوف يا أخي في الدرس بالضبط. تسعة وأربعين تاريخ 4/8/98 في حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ها؟ عند بيان قولي قول الشارح قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، وهو أنه كان يتكلم على مناط الانتفاع، لأنه قال دخل الجنة، دخل الجنة. فاهمين يا إخوان؟ راجع هذا الكلام، هتجد إن شاء الله فيه مبحث مفصل في مناط الحكم ومناط الانتفاع، أدلته كلام أهل العلم فيه رجعوا. لكن بس نشير إلى المسائل إجمالا التي يثيرها أو التي يقتضي بيانها ما مجمل قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام. طيب، قضية مناط الحكم ومناط الانتفاع، وأن مسمى الإسلام يخص الظاهر ومسمى الإسلام يخص الباطن، دي عند الإطلاق والإفراد ولا عند الاقتران؟ عند الاقتران. يبقى دي مسألة فرعية أو متفرعة على معنى الإسلام والإيمان حالة اقترانية، لكن كقاعدة عامة ميبقاش في تلبيس عندك ولا اختلاف. لفظ مسمى الإسلام والإيمان إذا أطلق دل على عموم الدين. فلما يقول في حديث علي في حديث سهل بن سعد: ثم ادعوه الى الاسلام، ما تجيش بقى في دماغك مناط الحكم مناط الانتفاع، خلاص. بل هنا يبقى ده موافق لايه؟ هذا الحديث موافق لايه؟ موافق لمثل قول الله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام. موافق لمثل قول الله تعالى: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. موافق لمثل قول الله تعالى: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فهم؟ ربي اني ظلمت نفسي واسلمت. طبعا مش لا اسلمت لما امنتش، فهم؟ لا، لما اسلمت يعني عموم الملة بقى، يعني امنت واخلصت وتيقنت واجبت وحدت بعد الكفر، لانها كانت ايه؟ من قوم كافرين، صح ولا لا؟ فلما تقول اسلم ما تقولش بقى لا ده ظاهر، عرفت؟ لان دي الفاظ جاءت ايه؟ مطلقة منفردة فتدل على عموم. يبقى لما اول مثل هذا من الحديث او الايات او من الايات او الاحاديث على ان الاسلام بمعنى التوحيد، بمعنى الدين، بمعنى العبودية، بمعنى كلام صحيح ولا خطأ؟ صحيح جدا، لانه هو بيتكلم على عموم الدين. طب والدين ده اساسه ايه؟ واصله ايه؟ توحيد العبودية. يبقى ثم ادعوه الى الاسلام، لما تقرا كده في بعض الشرح ولو شرحا يسيرا، وقال ايدعوهم الى التوحيد الذي هو اصل الاسلام، كلام صحيح، فهمت؟ ولذلك جاء بعدها في نفس الحديث قال له ايه؟ ثم أعلمهم بحق الله فيه، اللي هو إيه؟ في الإسلام. أعلمهم بحق الله فيه أي في الإسلام. قال شيخ الإسلام، أقرأ الكلام بس تاني اللي أنا قرأته. والإسلام الاستسلام لله، هو الخضوع له والعبودية له، كما قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى أي ابن تيمية رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده. فأصله في القلب، وبيتكلم هنا عن الإسلام هو، يقول فأصله في القلب، لما هو مش بيتكلم على الظاهر، مش بيتكلم على الاقتران. فأصله في القلب والخضوع له وحده لعبادته وحده دون ما سواه، دون ما سواه. كل ده ايه؟ الإيمان. كل ده مقتضى الباطن، صح؟ أصله في القلب، الخضوع له، الخضوع له وحده لعبادته وحده دون ما سواه. كل ده ومع ذلك هو بيعرفه من خلال ايه؟ الإسلام. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. هنا دي قضية حكمية ولا في بيان عموم الملة والدين؟ افهم، في بيان عموم الملة والدين، مش فاضين بالك يا اخويا. في بيان عموم الملة والدين. فمن عبد غيره لم يكن مسلما، من اختلت عقيدته لم يكن مسلما. بيتكلم عن الدين دلوقتي عموما، مش بيتكلم على اختصاص الظهر. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الاصل هو من باب العمل، ده في الاصل ده. يعني عند التأصيل في المقابلة مع الإيمان، الإسلام متعلق بإيه؟ بالظاهر اللي هو العمل، وفي الأصل من العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره. يبقى في الأول تكلم عن الإسلام كلفظ ده لعلومة الدين، وبعدين يتكلم عليه بالمقارنة مع الإيمان. اخوانا ده مش انجليزي يا اخوانا، ده مش هندي. اتكلم عليه عموم الملة والدين، بعدين اتكلم عليه بالمقتران، بالاقتران مع الاسلام مع الايمان. فقال: وفي الاصل ومن باب العمل عمل القلب والجوارح، واما الايمان فاصله تصديق القلب واقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، هو الايمان. قول القلب متضمن عمل القلب، عرفتم؟ وده بس اللي عايزك تفهمه، عشان لما تأتي الكلام اي قراءة في اي مبحث اي مسألة، وتجد ان في كلام في الإسعاد الإسلامي يذكر من باب الظاهر او متعلق بالعمل او الحكم الدنيوي، ومرة يعني في فروض اخر يذكر الإسلام على ان الدين كله وهو الاستسلام وهو العبودية وخضوع القلب وهو الإيمان بالله وحده وهو عبادة الله وحده دون ما سواه وتوحيده، فما يحصلش عندك ايه؟ تراب ولا لا ابدا، كلها قضايا مستوية. لكن فرق ما بين الكلام على مسمى حال انفراده والكلام على مسمى حال اقترانه. فتبين ان اصل الإسلام هو التوحيد، ده كلام الشارح. نية عمل القلب، اللي هي النية اللي وراء اي عمل ظاهر. والعمل الظاهر ده من غير نية يبقى له حتى حكم؟ يبقى له عمل سكينة ونية بالراحة بس. فتبين ان اصل الاسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة. طبعا ده كلام متعلق بالعقيدة، اللي هو هنا كلام الإسلام عموما، وهو دعوة جميع المرسلين، دعوة جميع المرسلين، صح ولا لا؟ كل الرسل عبروا عن دعوتهم بلفظ الإسلام، صح ولا لا؟ مش كده؟ حتى النصارى من خلال الأنصار، أنصار عيسى بن مريم، وهو واسم النصارى أصله هذا، أصله من إيه؟ من إيه؟ من أتباع عيسى بن مريم عليه السلام، وهم الذين نصروه. قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلم. فهم؟ فعبر عن عموم الملة ملة عيسى عليه السلام وأتباعه بالإسلام، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فعبر عن العقيدة بالاستسلام، عبر عن العقيدة بالإسلام، الاستسلام له بالتوحيد، وده عقيدة ده باطل، والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله. كيف أن نوح أول رسول أرسله وآدم نبي من الأنبياء؟ إزاي؟ قول يا أخي. قول عشر قرون وقت عام كيف عكار كلام صح احسن. نوح اول رسول بعد ان وقع في الارض الشرك واستشرف فيها الفساد، واما ادم فهو رسول لقيام الخير وليس لرد الناس الى الحق بعد ان وقعوا في الشرك، فهم؟ فما فيش مخالفة ان يقال نوح اول رسول ارسل بايه؟ بدعوة التوحيد لرد الناس الى الاصل، لكن ادم ما كانش فيه شرك عليه السلام، فهم؟ فما فيش مخالفة بين كون ادم رسول ونبي وبين اول نوح اول رسول. اول رسول من هذا الجنس هو اول رسول يأتي بدعوة فيها رد الناس الى الايه؟ الى التوحيد بعد وقوع الشرك في الارض. اول رسول تولى هذه المهمة نوح عليه السلام، فلذلك قال لهم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. حمك الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. طب إيه العلاقة بين هذه الثلاث وكلها مفادها واحد؟ اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. أما الأولى عبود الله وهو توجيه القبل، وأن القلب لا ينبغي أن يكون له مقصود ولا مرجو ولا مطلوب منه إلا الله، وإيه القصد والطلب، يعني أن نعبد الله اجعل الله هو المقصود المطلوب المرجو، ثم اجعلوا هذا المعنى ثابتا بحيث دائما تراقبوه وتتقوه بعدما انزلتموه المنزل التي تليق به. فعندما يسلم الانسان بعد كفر نقول قد عبد الله الان. طب انت يقال اتق الله لما استمر فنقول ايه ده؟ شوف بيخاف عمال يتقي الحاجة دي والحاجة دي، خاف مين؟ من عبده اولا، من ابتدأ مع العلاقة. ان اعبدوا الله اجعلوه الاله الذي لا يعبد سواه، واتقوه استمروا على ذلك. طب واطيعون؟ لا، طريق يتحقق به التقوى والعبادة، يعني من اي حارة ومن اي سكة؟ قل ان كنتم تحبون الله، هذا الاصل. ولذلك لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد عبادة الله، يعني يتفرع عنها الثانية. ولذلك يأتي الأمر دائما بعبادة الله، ما بيجيش معاه الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء. عدم الاشراك يقتضي التوحيد، والتوحيد يقتضي اثبات الرسالة، فاهم؟ قل يا الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. الخطاب ده موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، انه نقول لأهل الكتاب كل من دونه. طب فين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. صح؟ مفيش فيها. وده المنهج الكامل. فين ألا نعبد إلا الله ونتبع رسول الله؟ ما هي دخلة في ألا نعبد إلا الله. فلذلك قال اعبدوا الله حررت جعلوا المعبود الواحد واتقوه استقيموا على ذلك. طب من ألف طريق من ألف حارة من طريقهم وأطيعون. فمن عبد الله واستقى من غير طريق الرسل ما عبد ما زال من الله إلا بعد. عرفتم دي العلاقة. فلم استقرار يقول لك عبده ما هو هو عبادته وتقواه هي طاعته. لا فشوف الدقة. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون وأطيعون. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال. لماذا شرع القتال في الإسلام؟ إن كثيرا من أعداء المسلمين وجهال أتباعهم لا يدرون لماذا شرع القتال في الإسلام إلا على وهم توهموه أن الإسلام يحب الدماء ويحب القتل ويأمر به ويحب أتباعه عليه ويعدهم أعلى المنازل بفعله. فيقول لك يعني الإسلام بيحب على القتل والدم لدرجة أنه بيعد الأتباع ها إذا اتجرأوا بقوا بلطجية وقتلين ها أعلى المنازل. أحسن راحة الإسلام البلطجي اللي إيه القتال. فهم؟ وإذا اللي ده ولو شوف أعلى المراتب إيه؟ الشهادة. فأعلى الجزاء على أسوأ الأعمال. أعدال السمك من ذلك. ولذلك من المبكي المحزن والمبكي على السفاهة في نفس الوقت إنك تجد ممن يسمون أنفسهم مفكرين إسلاميين إنه يطلع رسالة واخد بالك ودافع عنها عن هل الإسلام نشر بحد السيف أم بالموعظة الحسنة. هو بقى إيه؟ يجادل بقى وإن الإسلام ده إسلام ناس الطيبين والناس الغلابة والناس الرفقاء اللي بيناموا تحت السراير الناس اللي ملهمش حاجة. يقعد ينافع عن هذا. وممكن جدا ينكر الغزوات وينكر الجهاد ولو جت سيرته يبينوا إن دفع دفع. المسلمين كانوا من كتر بالبوم بيلاقوا ناس تانيين بيجوا يضربوهم على أفاهم فبس كانوا بإيه بيزقوا ايديهم. ففي النهاية يقف بانه دافع عن الاسلام وفي الحقيقة دافع الاسلام الى الوراء. ما دافع عن الاسلام بل دافع عن الباطل. فهنا سؤال. وعلى فكرة اخوان هذا الموضوع وهو موضوع القتال في الاسلام والجهاد يعني. ولا تحدث مثل بهذا الجهاد لأن ربنا قال جاهدوا. فهم؟ وإن كان قال قاتلوا. فهم؟ وكأن الجهاد هو اسم الوظيفة الشرعية والقتال اسم الوسيلة أو بعض الوسيلة. مش الوسيلة كلها بعض الوسيلة. وإلا فالجهاد بالكلمة موجود والجهاد بالمال موجود. موضوع القتال او الجهاد من الموضوعات التي يتربص اعداء الاسلام بجهالهم ليردوهم عن دينهم. ان الشياطين ليوصون الى اوليائهم ليجادلوكم في كل جزئية كل حاجة. وان اطعتموهم انكم لمشركون. نعوذ بالله من ذلك. فمن الشبهات التي تعلق بها اهل الغرب او اعداء الاسلام عموما من اهل الغرب من اهل العرب لان في ناس تغربوا من العرب وشادوا وصاروا اشد عداء للاسلام من ايه من الغربيين. صح ولا لا؟ علمته الرناية فلما اشتد ساعده رماني. وكم من تلميذ فاقه استاذه كان من تلميذ فاقه أستاذه. هذه حقيقة، هذه حقيقة، ما هيش مسألة الواقع شبه. فالمتبردين من المسلمين ومن العرب الذين تحللوا من دينهم وصاروا في أزياء الغرب ورددوا ما رددوه ولحسوا لعابهم الذي سال من في أفواههم، ما لهم صاروا على الإسلام أشد من الغربيين. ولذلك أنت ممكن تقرأ في الجرائد أو في المجلات أو في بعض يعني الصفحات الرقيعة الوضيعة التي لا قيمة لها ولا ثمن، كلام من منتسبين للإسلام، ما هماش من أصل يهود ولا من أصل نصارى ولا غير ذلك، ويتكلموا في حق الإسلام بالطعن والتلميذ والنبذ والتنقيص ما لا يتفوه فيه الغربيون. نعوذ بالله من الخذلان. تذكرون مثلا المؤتمرات اللي عقدت تحت اسم تحرير المرأة والمطالبة بتسوية المرأة بالرجل وإلغاء الميراث وجعل المرأة لها كل المكونات التي للرجل من الطلاق ومن النكاح ومن تعدد الأزواج كما للرجل تعدد الزوجات، فهم؟ ووصف الدين في المقابل بأنه حرم المرأة وظلم وحجر وتعدى وأغلق على المرأة كلام ممكن أهل الغرب لما يحبوا يطعنه ما يقولوش لهذا الكلام، لأنهم يعلمون في حقيقة أنفسهم أن الإسلام ليس كذلك، وهم يريدون أن يشوهوا فيأتوك من إيه؟ من طرف خفي حتى يقبل كلامه وطعنه، فهم؟ بينما الذين لاحقوا جيفة الأفواه وزبالات الأفكار وأكلوها وهضموها صاروا أعدى على الإسلام من الأعداء اللي هم الأسد، وهم الكلام ده تربوا عليه فين؟ في مؤتمرات ولجان ومؤتمرات الحرية العامة أو الحقوق العامة اللي بيتعلموها في أي موقع، اللي بيكون أئمتهم فيها مين؟ الغرب، زي مؤتمر السكان اللي عقد هنا وكان الأئمة فيه الغرب، أو غيره من المؤتمرات، أو غيره من المؤتمرات، المؤتمر اللي كان نفس مستوى مؤتمر السكان اللي بتنظمه الأمم المتحدة، نفس المؤتمر ده اتعمل السنة اللي هذا العام، ما هو بيتعمل كل أربع سنة وكل كم سنة؟ أربع سنوات، فتعمل مؤتمر من قبل ذلك كان دي الناحية الاقتصادية. المؤتمر من هذا العام منذ كبيره ثمانية سنوات أو تقريبا من هذا مؤتمر هذا العام كان متعلق بحرية المرأة، اللي تفرع عنه بعض المؤتمرات اللي وحدت في مصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك وأن يبرئنا من كل جهل ومن كل جاهلية. إن بيجعل هذا أنك تسمع إن هو بيبقى بيصير أكثر عداء، فهم؟ من أستاذه لتتلمس على يده وعلمه هذه الأمور. الشاهد يا أخوان إنه شبهات كثيرة بيركبها الأعداء عشان يطعنوا في الإسلام. من هذه الشبهات مسألة إيه؟ إن الإسلام انتشر بحد السيف. فاقرأ بقى في ذلك من اللي هم أنصاف متعلمين اللي هم منهزمين أمام الفتلكة الغربية والغرور الغربي، إزاي بقى انتصر بالسيف؟ لا لا لا، إزاي مصرية تبقى فيها السماحة وفيها تبررك على خدك الدول اليمين وإزاي يبقى الإسلام فيه السيف وفيه جهاد؟ إزاي كلام ده؟ ده لازم يطلع الإسلام في سماحة أكثر، فاهم؟ سماحة والسماحة سماح برقاصة، لكن فيها عايزين هم يبقى فيه ايه؟ سماح. فيتكلم على القتال على انه عورة، وبالتالي انت بدي تتكلم عليه تتكلم على انه عورة، وبالتالي بقى ايه؟ ينبغي انك انت لا تتكلمش عليه اصلا. تصورك انت كمسلم ينبغي ان يتحصن ضد هذه السموم الفكرية والعقدية انك تعلم كما دائما في مراكز الدعوة الغربية بيعملوا نشرات فيها الإجابة على أكثر الشبهات استعمالا وتساؤلا من الغربيين الذين يأتوا للإسلام من باب النقص العقلي. وطبعا ده أنفع للنصارى واليهود واللادينيين لأنهم ما بيقولش عنده تسليم بالقرآن والسنة عشان تكلموا بالآية والحديث، فالأنفع له هي النقص العقلي. وهذا أمر أرشد إليه ربنا جل وعلا في كثير من مواطن الكتاب، حيث قال مثلا جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق، وإلى السماء كيف رفع، وإلى الجبال كيف نصب، وإلى الأرض كيف سطح، وغير ذلك من الآيات التي حض الله على النظر إليها. أفلا ينظرون، مش أفلا ينظر المؤمنون، أفلا ينظرون اللي هم الايه الذين لم يقرأوا القرآن والذين لم يسلموا بعد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكلام رب العالمين. وهذا اخواني ارشاد الى استعمال الدليل العقلي للوصول الى اثبات الدليل الشرعي، فاهمين؟ يسمون العلماء كده. فهذا امر موافق للشرع وهو استعمال الدليل العقلي، بس مش لالغاء الدليل الشرعي، مش ان انا اتكلم بالدليل العقلي لغايه ما اطير الدليل الشرعي، لا، انا اتكلم بالدليل العقلي ها لاثبت حجيه وسلطان وقدسيه الدليل الشرعي. وبالتالي ابدا بقى بعد ما يسلم بالدليل الشرعي اروح نقل على الدليل الشرعي بقى، اقول الدليل الشرعي بيقول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فاهم؟ وسائر الاوامر، فاهم؟ فيبقى ايه؟ هو استعمال الدليل العقلي الوصول الى مقتضى التسليم بالدليل الشرعي. لكن غايه ما في بعض الاحيان يقع الجهال والمنتسبون للاسلام زورا او جهلا بسبب قله العلم والفهم، يقف محامي جاهل ضعيف فيضيع القضيه على اصحابها، فهم؟ يبقى انت مظلوم ويجيب لك اعدام او يجيب لك طرد، وانت مظلوم ومنتقد بيتك وارضك لانه وقف يتكلم ها وهو ضعيف مهلهل، محامي جعير لا يملك اسباب قوه ولا ادله، فالقاضي يحس ان ايه؟ ان الحق مع الخصم. مره واحد عمل قضيه شيك ويشتكي راجل عشان عليه دين له، القاضي حكم بالحبس على صاحب الشيك. الله، هذا صنيع الجعير، ما هو المحامي واقف حتى تلبس على القاضي اي الاسماء، حكم على صاحب الشيك. تخيل، او هذا انا اشبه المدافع عن الاسلام بهذه الصفصفه والجهل بمثل هذا. شوف الاخر تطلع انت ايه؟ متهم. انت متهم ان انت دينك ظلم ودينك فيه اذى، دينك الناس خلص منه. هذا سفه. فأنت ينبغي تتحصن، فعندما يقال لك لماذا شرع القتال والجهاد؟ ولماذا يقتل من ليس بمسلم؟ ولماذا هذا أصل في دينكم؟ أو أمر في دينكم؟ لماذا؟ واحد سألنا عقليا حرية فكرية بنقص لراجل غربي عشان ما أضربه السؤال منه ونخلص؟ لا، المفروض إن أنا إيه؟ عندي حب. والمفروض ان الاسلام هو دين الحج، الدين الوحيد اللي ما فيش فيه حاجه هي كده، ما فيش حاجه اسمها رجال الدين قالوا كده، ما تسالش عن كده، من اعترض انطرد. الدين الوحيد هو الاسلام. كم من نصراني اسلم بعد اذ كان من دعاه النصرانيه الفطاحل، لا لشيء الا لانه توقف عند استفسارات واستفهامات فقال له الكبار: لا تسال، هي هكذا. فارتد، لان هو المفروض انه بيدرس كلام ده فاهمه، راجل بيدرسه فمش فاهم بيقول ايه. طب الناس اللي هم الحمير اللي بيتبعوا القطيع ماشي، دول مش اهل من فهمه، هو خير انت مش فاهم، مش تسألش انت مش هتفهم. طيب انا اللي بدرس الاخر ما بفهمش، فقال انا بدرس ايه؟ فدعاه هذا. وكان هناك رجل اسلم ومات على الاسلام، نسأل الله يجعل ماهي جنة والحقنا به على خير، سمى نفسه بعد اسم ابراهيم، ابراهيم الخليل. وهذا الرجل لعله تكلم في هذا المسجد في زمن وجود الشيخ ابراهيم جميل غازي رحمه الله، رحم الله الجميع. وهذا الرجل كان من اسرانيه في الكنيسه، وله مسجلات يعني ينتقل ينقلها الناس بينهم، لو استطعت ان تسمع منها شيء اسمعه هتجد فيها من العجيب. وكان من السبب الذي نقله او من اكثر الازواج نقلته انه في بعض النقاط ايه كده، هي كده عرفت. فمفيش في الاسلام كده، مفيش في الاسلام حاجه اسمها والله مثلا يقال كده اخرس هو كده ما تفتحش بقى، مفيش في الاسلام كده. بل كان رجل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الذي لو تردى من فوق جبل خير الله يتكلم به ويبين له النبي صلى الله عليه وسلم المدخل والمخرج من هذا، فهم؟ يبين له المدخل والمخرج من هذا، ويأتيه الأتي بالسؤال كأنه يعترض، وما يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وما يعترض. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل ميسر لما خلق له، فيقول رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ طب احنا بنعمل ايه؟ لو انت طالب منك تتكلم كده ولا كلمه ولا تقول عليك كده حتى تعترض، فاهم؟ وما قال له ذلك، فقال له كل ميسر لما خلق له. لما قال له الامور المقادير اننا مكلفون، وعلمهم ان الامور ماشيه بمقادير، وان الاعمال اعمال العبد لا تغير، فالشقي شقي والسعيد سعيد. يبقى ايه الجواب؟ ايه؟ طب ليش نعمل ايه؟ ما خلاص المسلم مسلم وكل الله. فقال اعملوا فكل ميسر فيما خلق له. وجاء الاخر يقول له يا رسول الله انا اعمل ايكون بسابق الكتاب ام بما امرنا به؟ قال بما جرى به، قال بما جرى به القلم او بما نستقبله او بما نؤمر؟ قال بما نؤمر. يعني احنا هنعمل بايه؟ هنعمل باللي جرى بالقلم؟ هنمشي على المقادير بقى كل واحد يستنى ولا؟ قالوا بلا نؤمر. الاسئله دي كانه ايه؟ يعترض. لكن في حاجه هنا في استفهام، مفيش اجابه اسمها هي كده، لا تسال، لا تدخل في ذلك حتى لا تهلك، هكذا تعلمناها، هكذا هي، مفيش الاسلام كده. لكن اللي بيخلي واحد ممكن يقول كده انه جاهل، فقد الشيء لا يعطيه، فيسأل سؤال يقول لك بس ما تسألش يا اخي الموضوع ده هو كده، فايه؟ هو مش هو كده، ده هو عجزه، فاهم؟ الحقها بالايه؟ الحقها بالكهنوت والقدسيات التي لا يسأل فيها، لا يسأل فيها، فاهم ولا لا؟ ولذلك ما من سؤال سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأجاب عنه، حتى وإن كانت الإجابة لا تفيد الثاني. يسألونك عن الروح، لم يقل له قل لمن سألك لا تسأل عن الروح، إنما قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وهذه إجابة شفية، أي أن الروح أمر عظيم لها جواب، لكنها من امر الله تعالى، ويصعب على قليل العلم تعلمه. الاجابة عرفت الله وهكذا. فالحاصل انه ليس في الاسلام مسائل مغلقة. فلما يقال كيف ان دينكم يأمر بالقتال ويقاتل من لم يؤمن بالدين، والمفروض ان الدين حرية، فانت تجاوب تقول لا، عايزين واحد يجاوب وياخذ ربع جنيه. نشرب الماء معتنفا. طب ليه يعني انت تقتلوا في الناس ليه؟ ليه يعني مش معنى مقتل الدين ده بالذات؟ ما هو ما هي النصرانية من عند الله واليهودية من عند الله، لكن مش معنى هذا الدين هو اللي فيه القتل؟ والكلام اللي انت بتقوله ده فيه شيء مش صح، بس ده نهايه الكلام. انا عايز بدايه الكلام ده، يعني انت بتقول ده نهايه الكلام، لكن بدايته، لان هو بيقولك انت من انت، من اللي جعلك ان انت يعني مسلط على الناس لقتلهم؟ يعني النصارى اللي بيتكلم معاك بيتكلم معاك على انه كافر وانت مؤمن، وبيتكلم على انه هو صاحب دعوه الخلاص وانت وثني، عبدت الحجر وعبدت الاحياء، عبدت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم يسمون المسلمين بمحمديين، محمديين، فاهم ليه؟ عشان في النهايه مش انت صاحب دين سماوي او دين من عند الله، بل انك انت ايه؟ صاحب دين ارضي. واحد ضحك عليك زي ما هو كده، هم عندهم كتب وعندهم دراسات، بل وعنده افلام تسجيليه وافلام ثقافيه بتوزع على مستوى العالم، يعني مصور المجتمع العربي القبلي بما فيه من جمال ورمال وخيام، وان ده بدايه دعوه صدر من هنا رجل سمى محمد، جعل بعض التعاليم وجرى معه كثير من الاتباع، ويتم الفيلم شغال من هذه اللحظة يعني لحد الجماعات وبعض افعال الشيعة في كربلاء، وان هم دول يعني امتداد امتداد اتباع هذا الرجل، وان هذا الرجل بث فيهم القتل، وان هم اكثر شيء بيحبوا الدم، وان هم لو تملكوا منك ايها الغرب الابيض فهم لقتلوك، وعليك ان تدافع عن نفسك بالتبرع للجمعيات واللجان التي تقوم بدعوة هؤلاء وتخلصهم مما هم فيه، وتأييد القوى التي تمنع من قيامهم. فيتبرع الغربي، يعني الفيلم ده يبقى يعني غزاع قضيا ضد الاسلام، يصوروا من الاسلام شوية قتلة وكفاكين دلاء، وفي نفس الوقت يحضوا على التبرع لضدهم، ايا كانت ضد جماعات التنصير، تدعيم العلمانية وجماعات الماسونية، قتلهم في مواقعهم. يعني الغربي ممكن جدا يشوف على مواقع شبكات المعلومات او حتى على المحطات الفضائية من باب الحرية في التثقف، يشوف المجازر والقتل والابادة للناس في الشيشان، وهو كرجل غربي يعني بعيد عن السياسات وكده ما يتحركش له ساكن، لانه مغذى فكريا وعقديا انه كأن دول زي بالضبط لما بتصور افلام عن قتل الجرذان والحيات والحيوانات الضارة المفترسة، يبقى مبسوط ان الحاجات دي تنتهي عشان ايه؟ لحسن تكتر وتهجم عليه. وكذلك بيصر ما بيتحركش فيه، ولا يبقى فيه حقوق انسان ولا ادمية. ليه؟ لان هو بينظر الى ان القتل دول فاهم كده؟ زي لو انه مثلا مجموعة من الغرب منهم هم فجروا مبنى او قتلوا اطفال، وراحوا عاملين محاكمة علنية وجابوهم وانهم سجنوا حكم السجن مؤبد او طول العمر او عقوبات معينة، فكل الناس مبتهجة وبيأيدوا، بيبعتوا خطابات وبرقيات ها وبيبعثوا من خلال بريد الالكتروني تأييد للمواقع المحاكم او للمواقع القضائية ان احنا مبسوطين من اللي انتوا بتعملوه، لان دول ايه؟ دول ارهابيين، حتى وان كان دول هم منهم، لان هم بقوا متصورين دول اذى. يبقى قتل المؤذي ايه؟ قلب، هو تربى على كده، فاهم؟ فكون ان انت تيجي تقول والله ده انا بقيم الحق ودين الحق، فايه وهو في دماغه ان انت يعني راجل ملعوب بدماغك، مفيش الايه، فاهم؟ فدي النهاية، لكن عايزين اجابة. اقول هو ده قرآن وهذا كلام رب العالمين، هذا هو الحق، ولا يسلم به، هو لا يسلم به. يعني لما تيجي تطلع على واحد صورة الامثال كلها ها وصورة محمد كاملة هيسمع ولا هو اساسي من قبلك لما تفك عليك بيه، سنحتاج ان انت تزيل عنه شبهة معينة تؤكد بها حقيقة الدعوة ابتداء. طب ليه انت الوصي؟ ده في ترتيب القتال، ده في ترتيب القتال. احنا دلوقتي نتكلم في اصل مشروعية القتال، وليه عند المسلمين عندنا ضدهم، انه مأمورين في ديننا، نحن مأمورون في ديننا ولسنا يعني هذا ما اخترعنا، هو بيرد صعبة الدين، بيرد من عورات الدين ان الدين بتاعك بغض النظر عن اصول القتال، وبيكلمك على اصل القتال. ليه القتال مش الاسلوب؟ حتى لو انت قلت له والله احنا عندنا قتال بس مثالي وانت عندكم قتال همجي، يقول لك لا انا معترف ان في قتال همجي، بس ليه في الدين نفسه؟ لان القتال الهمجي اللي موجود في الدنيا قتال سياسي غرض يعني غرض الفساد، لكن انت المفروض صاحب دين، والدين ده معناه الخير والحق. فاهم السؤال؟ السؤال مش متعلق باسلوب القتال. قول كويس. ما هو ده يا اخي بعد تقرير ان انت من حقك انك انت تقتله. اتفضل. لا ما يعني هو خلينا نشوف الجزء الاولاني في شيء مش صح، لكن النهايه دي مش صح. قول يا محمد. ما هو كلامنا كلام صح بس مش في موطنه. ان الكلام ده هو في انه لو يعني ده يكون اجابة سؤال اخر. ايه هو السؤال الاخر؟ هل لو ان اعداءنا يرون في القتل مكسبة هل نتركه من اجل تصورهم الخطأ؟ نقول لا، لان مصلحة دخول الناس في الدين ونشر الصلاح في الارض تربو على مفسدة تصورهم. ده جبت السؤال ده لما انا اتكلم على حينما يعني تخيل ان انت بتناقش واحد غربي، بتناقش واحد غربي مناقشة فيها من الايه، مناقشة فيها ايه، فيها بعض الايه قبل ما انت اخوان يعني ملك يحكم بلد، وهذا الملك قد وفر لأهل البلد كل ما يحتاجونه من أمور دنياهم، وقام بالملك أو بمقتضيات الملك على خير وجه. هذا الملك ما الذي ينبغي للناس تجاهه؟ عدم الخروج عليه وطاعته ومؤازرته، صح ولا لا؟ فاذا تصورنا ان فئة لم تنظر اليه النظرة التي يستحقها، انه ملك عادل ها يحكم بين الناس بالعدل والحق، وانه يقضي للناس حوائجهم ولا يظلمهم ها ويطعمهم ويسقيهم، فهم من باب السبب يعني. فما هو دور اولياء الملك ها وشعبه المطيع له الذي يعرف قدره والذي له من الخير عليهم امام هؤلاء الخارجين؟ هيجاوب يقول ايه؟ ينبغي ها لا ينبغي دعوتهم وافهامهم انهم مسلمون وانهم على خلق على خطأ، وانهم ينبغي ان يطوعوا الملك ويأخذوا ويدخلوا في طاعته، لان هذا الملك اطعم وسقى وجهز وعمل ولم يظلم وعدل وكذا وكذا وكذا، ولا مملوك ولا محكوم يريد من حكيمه اكثر من ذلك، صح لا؟ فان ابوا ما الذي ينبغي؟ ان ابوا يقتلوا. لماذا يقتلوا؟ ليس من باب حب القتل، ولكن من باب دفع فسادهم، ومن باب انهم ظلموا هذا الملك وانهم تعدوا على حقه وعلى حده، صح؟ قل له هذا الكلام معقول ومقبول ولا لا؟ هو بالعقل هيقول ايه نعم. هل في قتلهم اجرام؟ وهل في قتلهم تعدي؟ فهم؟ طبعا لو هو بقى حاول يعني في المناقشة يروح او يجي اخليه على اصل السلام، فهم يعني مش بيكلم لك كمناظرة مع واحد مجرم ولا واحد مجرم، بيكلم على سؤال وجوابه انصاف. فاذا سلمنا ان الملك الذي يحكم والحاكم الذي يحكم بهذه المقتضيات له على اوليائه وعلى محكوميه، فهم؟ فارفع بقى المثل ولا المثل الاعلى وانزله على رب العالمين، قل له انت تؤمن بالله بغض النظر بقى ان هو ابو يسوع ولا ثالث ثلاثة ولا هو واحد ولا هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، هو يؤمن بالله حتى وان كان عنده خلل في مقتضيات الايمان بالله، لكن اصل قضية هي حقيقة الوجود، لان انت لما تنفذ من هذا تنفذ من ايه؟ من ثوابت بينك وبينه مش متغيرات. فان قال لا ليس للكون اله، يبقى ده خلاص مفيش ايه بقى، مضامش في القتال والجهاد والناس، فهم؟ فان قال نعم نقول له افهم بس الكلام كويس، افهموا لنفسك كده حاول تحفظه وتفهمه، نقول له الله عز وجل هو الذي ارتضى الاسلام دين وهو الذي جعل محمد رسول. فيقول لك انا مش مسلم بالكلام ده، قل له نعم تعالى نثبت هذه، ما عشان عايزين نوصل، مش هقول الله اثبت رسول امين وخلاص والسلام عليها. قل له هذا الملك، نحن ضربنا المثل دي، هذا الملك العادل اللي ليه قوة وهيمنة واللي بيحكم الناس اللي كلها بتوليه وانه كذا وكذا، خرج رجل وسط الناس وقال انا اخو الملك او ابنه، انا اخوه في المسلسل، انا اخو الملك او ابن الملك، يعني اي قرابة، وهو ليس كذلك او كذلك، هيقول للناس انا ابن الملك وانا عايزكم تتبعوني، عايزكم تمشوا ورايا ها، والكلام اللي بقوله هو كلام الملك ان انا ابنه. المحتمل في هذا المدعي للناس في مملكة الملك، مش في المملكة، مش في دولة تانية، انه يكون يا صادق يا ايه يا كاذب، صح ولا لا؟ مش هما اثنين ولا هما ثالث؟ فاذا كان كاذبا ها وارسل للملك او الملك باعتبار ان هو مسيطر على ملكه ها وحكمه قوي هيبلغه ولا لا؟ في السجن ده عارف، هيبلغني ده ابن او ان واحد يدعي ان ابن ان كان كاذب هيعمل ايه؟ هيعتقده او يقتله او يرسل له من يمنعه. فاذا تركه وايده ونصره على كل من خالفه افهم فهم وخذل كل من تبالأ عليه يبقى اذا ده دليل ايه؟ انه ابنه فعلا ابنه صح؟ يبقى الراجل ده صادق انه ابن الملك ويلزم الناس انها تمشي وراه، والا لو كان كاذبا لقام الملك قل له بالله عليك. كيف يترك الرب جل وعلا؟ وما ظنك بالرب؟ هل الله اعمى؟ هل الله اخرس؟ هل الله لا يسمع؟ هل الله عاجز؟ طبعا لا، الاجابه لا، حتى في معتقده، مش لا على التوحيد، في معتقده. كيف يترك رجل يدعي انه رسوله ويطالب الناس باتباعه؟ ها؟ بدعوى انه رسول، مش بدعوى انه هو عربي. ها؟ صاحب مدرسة شعر جديدة. ده بدعوى انه رسول، يعني ايه؟ من عند الملك، زي المثال. كيف يؤيده الملك ويجري عليه المعجزات ولا زال ينتشر دينه في الارض ولا زال ينصر اولياءه واتباعه في كل مكان؟ ها؟ الاف السنين وقد تمالأ عليه قوى الارض جميعا في زمنه. ها؟ ومع ذلك ايده عليهم ونصره عليهم. ها؟ وهذه امور لا يقدر عليها الا الله. فكيف بالله عليك يقال ان محمدا رجل بدوي عربي خرج على الناس بدعوة ها كذب فيها على الله والله سبحانه وتعالى ها تركه؟ اذا انت يلزمك ان تقول ان الله عجز على ان يضحض هذا الرجل، وان قلت ذلك يبقى انت ايه؟ كفرت بربك. لا، ده الرب انت بتؤمن به حتى في النصرانية واليهودية. فان قال نعم قلنا له اذا فهذا الرجل هو رسوله، وان الدين الذي ارسله هو دينه. فهم؟ وهذا الرجل هو الذي يقيم ملك الملك. فاذا قامت فئة وطعنت في الملك وارت حكمه ورجعوا للمثال ثاني هو بتاع الملك وابنه الحس ولله المثل الاعلى، فقل له اذا لا بد من السير على اوامر هذا الرسول الذي سلمنا بالعقل انه رسوله. فاذا كان هذا الرسول من فرط ولائه للملك كدور الابن مع الملك المثل المضروب، يقول يعبد الناس له ويقول لهم هو ربكم، هو طاعمكم، هو ساقيكم، هو العدل فيكم، ناصيتكم بيده، اطعمكم وسقاكم، رزقكم بالمال وبالولد وكذا وكذا، اجر لكم الشمس واجر لكم القمر واجر لكم الليل واجر لكم النهار، لا تعبدوا غيره. الراجل ده جه لصالح الملك. فهم؟ فاذا خرج عليه ها خارج، احنا قلنا في المثال بتاع الملك انت سلمت انه ايه؟ انه يوعظ ويرجع، تعال الى طوع الملك اللي اطعمت وسقاك الملك العادل. فاذا ابى ها قتل، وكان قتله عدل لانه درء لشره وفساده في المملكه. فهم؟ فهم الله؟ اذن فهذه هي فلسفة العقلية، الامر بالجهاد والقتال في الاسلام. عرفت؟ ايه الكلام بقى؟ اذا هذا الرجل فعل القتل من باب الاحسان والاصلاح. ليه؟ لانه بيحافظ ها على ملك الملك، واحنا اتفقنا ان الملك اللي بالصوره دي ولا المثل الاعلى ينبغي ايه؟ طاعته وولاؤه ها، واي حد خارج نقف احنا قدامه، احنا نبتدي نقف قدامه لان ده هيقلب المملكه علينا ويخربها، صح ولا لا؟ فهم؟ فهذا هو المصطلح. لازم لابد من هذا السلسلة، لانه اذا قلت له ان الاسلام دعوة الحق ومن خالف قتل، ومن قالك الاسلام دعوة الحق؟ لابد. فاذا سلم معك قل له فقد زاد الرسول اللي هو بقى ايه مرسل الملك المؤيد واتباعه بانفسهم من اجل الاخرين وليس من اجل انفسهم، لانهم لما يقتلوا لا يمجدوا هم ولا يكون الامن او الخير لهم، بل ماتوا الا في الاخره، ولكن الخير بقى يكون لمين؟ للمملكه. يعني دلوقتي الجيش بلغه الناس اللي بيقاتل عشان يدفع العدو اللي جاي يحرق البلد، الجيش ده لما يموت مين اللي هيتمتع بهذا الموت؟ هم اللي ماتوا، الاحياء يتمتعوا بالامان والسلامه اللي دفع ثمنها الموتى. فهل لا يجاد؟ وقد اعطوا الجميع ما نكثوا عنه، لابد ان يجازوا. طب كيف يجازوا وقد ماتوا؟ في الاخره. فكان اعظم الجزاء لهم لانه كان منهم اعظم العطاء. فهمت؟ هذه هي الاجابه التي ينبغي ان تعرفها وتفهمها في ايه؟ ده اللي هو الوجه العقلي. اما الوجه الشرعي هو ان تعرف ان الله هو الحق وان ما دونه هو الباطل. صح؟ طيب الله تعالى هو الاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يعرف به دين غير الاسلام. مفيش دين عرف الله كما عرفه الاسلام. اذا فالاسلام هو الطريق الوحيد الذي عرف بالله وعرف بحق الله. فكان لزاما ان يتبع الخلق جميعا هذا الدين، لا لله بل لانفسهم، لا لله بل لانفسهم. صح ولا لا؟ لان الله لا يزداد بطاعة الطائعين شيئا ولا ينقص شأنه بعصيان العاصين وكفر الكافرين. صح؟ اما من ينتفع؟ المؤمنون هم الذين ينتفعون لانفسهم، والذين يخسرون هم الكافرون. صح؟ فاذا عرف ان الله هو الحق وان الاسلام هو الدين الوحيد الاجابة الشرعية انه الذي عرف به وعرف بحقه، لازم الخلق ان يدينوا به لهم ليس لهم. فان ابوا ارغموا كالبعير الشارد الذي يسير نحو البركان او نحو الطوفان. ما الذي يلزم الراعي؟ ان يرده ولو قتل بعضه. صح لا؟ لو تردت تضرب القطيع بضرب شديد عشان تصده، لانه خلاص ده هيسقط من فوق جبل وهو ماشي كده بهمجيه بعير، لكان ذلك انفع لهم. صح؟ لان مفسده قتل البعض التي فيها انجاء الكل لا تساوي بجوار هلاك البعض، امام مصلحه ترك قتل البعض. فاهم؟ لما يكون انت يا تقتل البعض وينجو الكل، يا تترك الكل يهلك عشان ما تقتلش البعض. اي المصلحتين اعظم واي المفسدتين ادعى؟ مصلحة قتل البعض لانجاء الكل، مصلحة انجاء الكل مع مفسدة قتل البعض، هي التي تقدم، لان في مقابلها مفسدة اهلاك الكل ضياعه. فهم؟ فكان لزاما من حظ الاغنياء والحمقى والمغفلين وغير العقلاء كما سماهم ربهم لانهم لا يعقلون، مش عاقل انه يكبر على وداء ما ذكره ابو هريره لما قال اننا لناخذ بتلابيذ اخواننا الى الجنه وياخذون بتلابيذنا الى النار. فبتشدوا كده غصب عنه، بتقطع هدومه، فاهم؟ انه غير عاقل. تخيل انت ليك بعض معارف او اشقاء او اخوان سفهاء، او يعني ربنا يعافينا واياكم في اهلنا واولادنا، مثلا واحد مثلا ليك مع واحد تعرفه متخلف عقل، وممكن يطلع النافذه ها في دور عالي يرمي نفسه. لما تجي يرمي نفسه من النافذه تعمل فيه ايه؟ هتشده. طب لو كان الشد ده هيترتب عليه اصابته او جرحه، هتتقي جرحه على حساب انه يرمي بنفسه ويموت؟ هتجرحه؟ ها؟ هتجرحه انت مطمئن، وهترى ان ده واجب عليك. ليه؟ بالنظر الى ما وراء ذلك من مصلحة انجائي. تخيل ان هذا على مستوى المعمورة، فاهم؟ فكان لزاما على المسلمين، زي ما كان لزاما على الخلق من يخش الاسلام، كان لزاما على المسلمين ان ايه؟ ان يلجئوا غيرهم للنجاة. هم اللي عارفين ان هنا في طوفان، وعارفين ان هنا في جبل، وعارفين ان هنا في بركان، هم اللي عارفين بما عرفهم ربهم. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. في الظلمات. يبقى مين اللي شايف؟ مين اللي عارف؟ مين اللي عارف ان هنا في بركان وهنا في طوفان وهنا في سرداب؟ مين اللي عارف؟ اللي هو ايه؟ وجوع له النور، اللي هم المسلمون. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وده سر قول الله تعالى، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتكون شهداء على الناس. أي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب ما هي شهادتك على الناس؟ ان انت المسؤول، مسؤول عن كل دول. تقول لي ده ازاي؟ ده امم ومثقفين وعلماء وفضاء، لكن بعير بعير. ايه المشكلة ان مثلا غزلان؟ ايه المشكلة ان يكون حمير مخصصة؟ ايه المشكلة يكون نمور او فهود نادرة؟ لكن لما تنطلق انطلاق البعير، ولا تنطلق انطلاق العقلاء؟ البعير. صح ولا لا؟ اذا استنفرت نزلت في اوضية سحيقة هلكة. فلا يمنع من كونها نظيفة، من كونها تأكل وتشرب، من كونها ذات شكل مرموق، من كونها ذات صفة وهيئة مرموقة مغرورة يعني منمقة، لا يمنع من كونها بعير ضال. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. هذا وصف رب العالمين. إذا هم يأكلون منمقين مرتبين، فهم؟ لكن بعير. فلازم من نورهم الله وجعلهم شهداء، هم دول اللي بنظموا الصفوف، هم دول اللي بنظموا المرور. واحد يقول لك والله بس معلش سيبني اعدي من الناحيه دي عشان انا تعبان امشي براحتي، يخش عاصر الدنيا كلها، او يخش بسكه ينزل من فوق الجبل ايه؟ فاللي واقف ده هو اللي بينظم، فمش يسيب كل واحد يمشي على هواه، فاهم؟ فجعل الله المسلمين شهداء، مش حميله ولا عصبيه، ولكن لانهم دانوا بالدين الذي قررنا بالعقل انه ايه؟ الدين الحق. مش بالعقل اهو، انت راجل بالعقل. فلزمك ايه؟ الاوامر. خلاص طالما الاسلام ديني حق وعرفت كده بالعقل، وان هذا الرجل ليس رجل بل هو رسول، يلزمك انك تتبعه. طب خلاص انت تتبعه، هو يقول هذا الكلام ويخبر عن رب العالمين بهذا الكلام، ده الدليل الشرعي. عرفتم ولا لا؟ فهمت؟ عرفت؟ اذا القتال في الاسلام نعمه وليس نقمه، هديه وليس دليل ولا رصيد، نفع وليس اضرار. صح ولا لا؟ فهم؟ لكن انت لما تطلع بقى تدافع، تقف على الامتحان وتقول لا مفيش سيف، ده كان دفع، والمسلمون دون السماحه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للسماحه، ويقول ما كان رفق في شيء الا زانه، وما نزع رفق من شيء الا شانه، وتقعد بقى ايه؟ تهبر شمال ويمين بحيث في النهايه يطلع ان القتل ده ايه او الجهاد او القتال ايه ها جرم نفتحه لانه يبقى عوره بنتدرى منه فاهم. لا بالعكس انتوا قالوا اي واحد انتوا في في في قانون اي واحد عارف شو عندكم قوانين تلزم الجميع وان اي واحد لما بيسرقها بيلزم العقوبه ليه بتعاقبوه ليه ما تسيبوش على حريته يقول لك عشان الكل يسلم وعشان ما تبقاش ايه همجين وعشان ما يدورش غيره واحد مثلا ماشي في طريق سريع لو سبناه ماشي براحته ممكن يحدث حوادث ويقتل غيره صح اذا يلزمه قل له كذلك في الدين الامر اعظم لانه من عند رب العالمين فهم من عند رب العالمين. فالمهم قد عرفت ما يتعلق بهذه الشبهة وهذا مقصود عندي ان تتعلمه انت ويكون زاد عندك. لكن هو يقول في مشروعية الدعوة قبل القتال الاصل يا اخوان مسألة مهمة اكتب بها كلام لان الوقت قبل تسألها القتال في الاسلام ما موقعه تعرفت ان ايه هو يعني مضمون ومشروعيته ومقتضاه في الاسلام ماهوش عوره ولا جريمه ده في العكس ده نعمه. طيب موقعه بقى في الاحكام القتال في الاسلام هو اداه رضع للباطل بعد استنفاذ الوسع في دفع الباطل بغيره. يعني ايه؟ يعني القوة المؤيدة للدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل مع كل مقاتلين مع كل غزاة مع كل سرية او في كل غزوة وكان يتولى الغزوات كان يرسل معهم دعاء. كان يرسل معهم ايه؟ دعاء. ليه؟ لان احنا قلنا ان القتال في الاسلام نعم دفع العدو الصائب صح؟ الاسلام القتال في الاسلام حد المشارد ومنع من اهلاك نفسه صح؟ وتقويمه في في في حظيره المجموع لاسعاد المجموع. طب لو جاب الكلمه لو الشارد ده جاب الكلمه يقتل؟ ابدا. فاهم الله؟ ولذلك قال لعلي حتى اذا نزلت بساحتهم فيتبعهم الى هو رايح مع راية ومع جل رحمك الله. وانت عارفين ان خيبر حصل فيها قتال صح ولا لا؟ ونصر الله فيها المسلمين. لكن هو لما امره ما قالوش حتى اذا نزلت بساحتهم فقطع رقابهم فلغتهم فاقتلهم فاقتل عليهم بيوتهم. لما قال ايه؟ مع ان هم مخالفين ومع ان هم محاربين وتحصنوا فيها وامتنعوا وتمردوا عليه وهم يعلمون ان هو بيدعو الاسلام من قبل كده بسنين ومع ذلك قال له ادعوه الى الاسلام لاخر لحظه. احنا جايين لا للقتل لذاته ولا للدماء لذاته انما ليه؟ لاخراجكم من الظلمات الى النور. نحن جئنا لننقذكم فهم؟ فيقول لهم كده تعالوا ده امر ربنا وده عبادة ربنا والملك الذي خلقكم وهو الاسلام والتوحيد كما قال لمعاذ فليكن اول دعوة اليه شهادة لا اله الا الله ان يوحدوا الله يعبدوا الله فهم؟ فدعاهم. طيب هيحصل ايه في الدعوة؟ هيستجيب يبقى خلاص السيوف لن تخرج من غنديق. طب ابوا يبقى لابد البعير الشارد ان يضرب. يضرب ليه؟ عشان الاسلام. احنا مش عايزين منك مش ديننا. احنا مش عايزين منك مين احمد؟ ده احنا ممكن واحنا بنضربك نصاب. ها؟ ممكن احنا بنتسعك نؤذى. احنا بنتأذي وانت تدفع. فاهم؟ اذا احنا مضحيين من اجلك. لان ربنا كتب علينا ان احنا شهداء عليك. زي العسكري اللي في الجيش كتب عليه اللي هو في الجيش. فلما تيجي حرب مين اللي يروح الحرب؟ هو صح؟ وانت تبقى قاعد في بيتك وهو عمال يقطع اعضاء وتنزل عيش الضيع والصواريخ فاهمني؟ فهو مش هو اللي بيدفع الثمن ولا المثل الاعلى؟ فالمسلمون من ذلك يدفعون الثمن لاسعاد البشريه وليس لإسعاد أنفسهم. ولو كان لإسعاد أنفسهم أين القتلى؟ كيف سعدوا؟ ما تعمل لهمش الصرف السكاري ولا عمل لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرتب الشهيد 5000 دينار ها ولا مكافأة الشهادة أبدا. ده كلمة بلاوس كفن فهم؟ من ما كانش ليه كفن يبقى دفع الثمن لمين؟ مين اللي كسب؟ ان دخل في الدنيا راه هو حاسس الامان. ولكن الله تعالى ها لا يضيع. فهذا اذا اعمل ده اعمل واجبك. فين يا ابني يا حبيبي اعمل لغايه ما تلاقي نفسك جبت العصا او الصوت ونزلت عليه ضرب. فاهم؟ الولد ليه بطبيعته ما بيبقاش متذمر منك؟ ما بيعتبركش انك انت ظالم ومفتري واتيت عليه بالغزو والاذى، لان انت تعرف وعرف ان انت وانت متألم جدا من ضربه. فهم؟ فلذلك حتى في القتال في الاسلام يراعى كل شيء. وفي الحديث ارأيت يا رسول الله ان قطع يده ولاذ بشجرة وقال لا اله الا الله افأقتله؟ في الحساسية الشديدة وان الغرض والدعوة. قال ان قتلته فانت بمنزلته قبل ان تقتله وهو بمنزلتك قبل ان تقتله وهو بمنزلتك لا انت بمنزلته قبل ان يقولها وهو بمنزلتك بعد ان قالها. يعني ايه؟ يعني هيصير هو معصوم الدم وانت مستباح الدم. فهم؟ لانك تعتبر قتلت مؤمن فأباحت دمك. سبحان الله، ده راجل في الميدان ومتربص بيا وراح قاطع ايده وجري ولا استغفر الله لا اله الا الله، ده بيضحك عليا. هو بيضحك عليك، ده امر قلبي الى الله. لكن احنا قضيتنا حساسه للغايه، لان القتال ده هو ما هوش داخل فيه الغيظ ولا الصقر ولا الانتقام ولا العصبيه ولا الحميه. امال ايه صلبه؟ الدعوة. فلو هو يعني كان ايه والسيف قطع بعض عرقه ولا زال فيه رمق من الحياة فقال لا اله الا الله ايه لا يمضى قتله، لان القتل نفسه ده ودفع المسلمين وخروجهم وبذل المسلمين ما جزء من الدعوة، جزء من الدعوة. فاهمين اخوان؟ جزء من الدعوة. فتنبه اننا لا ينبغي ان ننهار امام دعوات انصاف المتعلمين او شبهات اعداء المسلمين، بل ينبغي ان الامر ياخذ منك وعندك بعض الموضوعية التي تفهم بها حقيقة ما يثار حول الاسلام، ما يثار حول الاسلام. طيب، وفي مشروعية الدعوة، أنا بس بهذه المقولة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وهم وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم، وإن كانت لم تبلغهم الدعوة وجبت. يبقى هذا أصل يا إخوان، لا يجوز قتال قوم قبله. ليه؟ لأن القتال في الإسلام مقتضى من مقتضيات الإيه؟ الدعوة. لا يجوز قتال قوم قبل دعوتهم، لأن الإيه؟ لأن القتال في الإسلام مقتضى من مقتضيات الإيه؟ الدعوة. تنبه لهذا، لأن القتال في الإسلام مقتضى، فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة وتربصوا وعتوا يجوز قتالهم، لان المقتضى موجود حقهم، وان لم يكونوا وجب دعوتهم، لان القتال نفسه مقتضى الى يبدا بالاصل اللي هو ايه، وده يؤيده هذا الحديث وغيره. حتى اذا نزلت بساحتهم بقيت وسطهم، يعني بارزتهم، يعني غزوتهم، ها يعني نزلت في ارضهم، يعني اختلطت بهم، ها واختلط رمحك برماحهم وسيفك بأسيافهم. إذا وقع ذلك مش تبدأ بالقتل، ما تعمل ايه؟ تدعو، لان هذا الاصل، والقتال خادم لهذا الاصل اللي هو ايه؟